ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وعمل عملا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا تكين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية أولئك أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. صدق الله العظيم.